حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل وسلم. هذا دليل على جواز غسل المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع المسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكلا عبد الله بن حنين. وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبا أيوب طأطأ رأس طأطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين، لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أم لا، لكنه عدل عن ذلك وقال كيف كان يغسل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه، ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول عباس أكثر من قول المسلم، وإما أن يقال إن هذا من ذكائه، وأيا كان ففيه دليل على جواز تصرف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.